كل الديان التي سبقت في صلاة الظهر ينبغي تطبيقها على صلاة العصر مع فارق واحد، وهو أن الركعتين الأوليين من صلاة العصر ينبغي قراءة السورة فيهما بقطر المفصل. إذا الفرق هنا بين صلاة الظهر وصلاة العصر هو ماذا؟ هو أن صلاة يقرأ في الأوليين، وصلاة العصر يقرأ في الأوليين كما ثبت ذلك في السنة، أي بنظر ما قرأ في الظهر. ثم قال: وأن المغرب تجارب القراءة في الركعتين الأوليين منها، ويقرأ في كل ركعة منهما بأم القرآن سورة من سورة الكهف، وفي الثالثة بأم القرآن فقط ويتشهدون السنة. أما كيفية صلاة المغرب فهي ركعات ثلاث، يصلي ركعتين الأولى بالفاتحة وأم القرآن، والثانية بالفاتحة وأم القرآن شهرا. فينبغي بالفاتحة والسورة والثانية بالفاتحة والسورة جهرا. ثم ينبغي أن تكون من الإنكسار، أي انكسار المفصل، ولو قرأ بغير انكسار لكان محسنا، لأن عندنا أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما قرأ في المغرب في بعض الأحيان بالمرسلات، وربما بالطور، وربما قرأ بالأعراف. وهذا المقام ينبغي فيه مراعاة أحوال الناس. ثم يتشهد في الركعة الثانية، ثم يقوم الركعة الثالثة ويقرأ فيها بأم القرآن سرا، ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم. ويستحب أن يتنفل بعد ركعتين وما زاد فهو خير، وتنفل بست ركعات فحسن، والتنفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه، وأما غير ذلك من شأنها كما تقدم ذكره في غيره. من سنن الروايات ركعتان بعد صلاة المغرب، كما دل على ذلك حديث أم حبيبة وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من صلى ثنتي عشر ركعة سوى الفريضة كان الله له بيتا في الجنة. ثم عدى صلى الله عليه وسلم بقوله: أربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بالعشاء، وركعتين قبل الصبح. فكم هذا؟ كم من هذا الركعات؟ اثنتا عشرة ركعة. ماذا بعدها قبل الصبح. إذا كان المجموع مفهوم الآن. هذه هي السنن الرواتب. لماذا سميناها سنن الرواتب؟ كان يداوم عليها إلا في السفر، فإنه كان لا يصلي فيها إلا الركعتين قبل الصبح، وإلى الوتر طبعا. ما ركعتان قبل الصبح فهما المسميان بركعتين الفجر. المقال قال: وإذا يستحب صلاة ركعتين بعد المغرب. أما ما ذكره المؤلف

أنه قال أنه قال ما أدركت مع الإمام فصلي ما أدركت مع الإمام فصليه وما سبقك من القرآن فأتي به ما سبقك من القرآن فأتي به. الحجة الثانية من حججه أن عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك، يعني كان إذا صلى مع الإمام وفاته شيء من الصلاة كان يقضي القراءة التي فاتت مع الإمام. هذه حجتهم رحمهم الله. وأما حجة من قال بالإتمام في كل من القول بالفعل فهو حديث ثابت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فأتوا الصلاة وعليكم السكينة، هو قال فما فاتكم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. هذه حجة الجمهور التي هي القضاء في التي هي البناء في كل من القول والفعل. كيف يبني في قول في كل من القول الذي قلنا؟ هو أن يعتبر ما أدركه مع الإمام أول صلاته وما يقضيه هو آخر صلاته. ومعنى ذلك أنه أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فماذا يفعل على هذه الرواية؟ لا تفضل. فيكون هناك بنى في القول وفي الفعل معه، لكن على رواية القضاء في القول ماذا يفعل؟ كيف قضى هنا القول؟ كيف قضى القول في الحال؟ نعم، لأن الركعة التي فاتته فاتته بالفاتحة والسورة جهرا، وها هو الآن قد قد قضى لما فاتته، بمعنى قرأ فيها الفاتحة والسورة جهرا. إذا الآن هم فرق بين القضاء في القول البناء في الفعل وبين الإتمام والبناء في كليهما. ثم قال على نحو ما فعل يوم القراءة، يعني إن قرأ جهرا ينبغي له أن يقضيه جهرا، وإن إيش وإن قرأ فعلا بالسورة ينبغي له كذلك أن يقرأ في السورة. ثم قال وأما في القيام والجلوس ففعله كفعل البان يصلي وحده. وأما في الفعل تكلم الآن على القضاء في ماذا؟ في القول. وأما في الفعل ماذا يفعل؟ في الفعل يبني على ما أدرك مع سواء في الجلوس أو في القيام في الفعل. ومن صلى وحده كذب أن يعيد في الجماعة. نعم، من صلى وحده يشرع له أن يعيد الصلاة في الجماعة بما ثبت في الصحيح عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل إذا كنت في أمراء يميتون الصلاة أو يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ فقلت ماذا أفعل ماذا أفعل يا رسول الله؟ قال صلي الصلاة لوقتها، فإذا أردتها معهم فصلها تكون لك نافله. الرسول صلى الله عليه واله وسلم يوجه ابا ذر الغفار اذا اغرقه الزمان امراء يريدون الصلاه بقراءتها كيف يفعل في صلاته؟ انه يصلي الصلاه في اول وقتها، فاذا ادركته صلاته فعليه ان يعيدها تكون له نافله، تكون له نافله. وثبت كذلك في احاديث اخرى هذا الحكم، وهو إعادة الصلاة التي صلاها وحده مع الجماعة. ثم قال للفضل في ذلك، أي ليدرك فضل الجماعة، ليدرك لماذا هو أمر بإعادة الصلاة مع الجماعة، يحصل فضل الجماعة ويدركها. ما هو فضل الجماعة؟ هو 27 درجة كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. قال إلا المغرب وحدها، إلا المغرب وحدها استثنى المالكية صلاة المغرب من الإعادة، مع أن الإعادة في الحديث جاءت عامة في كل صلاة. الإعادة في الحديث جاءت عامة، لكن لماذا استثنى هنا صلاة المغرب؟ ها؟ عندك جواب؟ ها؟ لا ما هكذا، لا ما هكذا، ها؟ في الصلاة؟ طيب، تمام، هذا جواب. لأنه إذا أعادها يكون قد صلاها شفعا. كيف صلاها شفعا؟ إنه صلاها ستا فصار شفعا، وهي وتر. وهناك حجة أخرى أيضا بنوا عليها هذا، وهي أنه لو أعادها لكان موترا مرتين، لكان موترا مرتين. ويدخلون هذا في قول صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة، وهذه الدلائل واهية، هذه دلائل واهية، لأنها اجتهاد مع النص، لأنها اجتهاد مع النص. وحيث يثبت النص الصريح فلا اجتهاد معه، النص شامل لطرف العين فلا تستثنى منه إلا بنص، ولما أنه لا يوجد نص آخر ينبغي دخول صلاة المغرب في العمر. وكذلك استثنوا صلاة العشاء لمن أوتر، وكذلك استثنوا صلاة العشاء لمن أوتر. ودليلهم في ذلك ما هو؟ دليلهم في ذلك وقد جاء النهي عن تكرار الوتر مرتين، وهذا ايضا هذا الدليل ايضا واهم، ولا يخرج شيء من الصلوات التي امر المصلي وحده ان يعيدها. كل الصلوات داخله في عموم الاعاده، كل الصلوات داخله في عموم الإعادة. ثم قال من أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فقدان يعيد ركعة الجماعة. من أدرك ركعة من صلاة الجماعة أو أكثر يكون قد أدرك الجماعة أو لا؟ أدرك الجماعة، أدرك الجماعة لا يشرع له إعادة في الصلاة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في اليوم مرتين. فإذا أعادها بدون سبب يكون قد صلى في اليوم مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. اللهم إلا إذا أراد النافلة فقط، فإذا أراد النافلة، أما إذا أراد أن يعيد تلك الصلاة نفسها فلا ينبغي له ذلك. واختلف العلماء في ماذا ينويه المأموم إذا أراد أن يعيد الصلاة؟ هل ينويه نفلا؟ أم ينويها فريضة؟ أم يفوض الأمر فيها؟ هذه الصلاة التي يريد أن يعيدها في الجماعة، هل ينويها نفلا؟ أم ينويها فريضة؟ أم يفوض الأمر فيها؟ وهذا هو الأولى، الأولى أن يصليها مفوضا، مفوضا فيها الأمر إلى الله ليقبلها الله عز وجل على الوجه الذي يحبه ويرضاه. فقال من لم يدركه كالتشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة. أما إذا لم يدرك من جماعة ركعة وإنما أدرك التشهد أو أدرك السجود فهذا يعيد أم لا يعيد؟ يعيد، لأنه لا يعتبر مدركا. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا شئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوا شيئا ومن أدرك الركوع فقد فاسجدوا ولا تعدوا شيئا. إذا من أدرك مع الإمام السجود أو التشهد فلا يعد داخلا في حكم الجماعة، وعليه فله أن يعيد الصلاة للإمام لأجل الثواب لأنه لا يعتبر من الجماعة. موقف المأموم من الإمام للصلاة. طيب، الآن انتقل بنا إلى كيفية وقوف المأموم مع الإمام. الإمام إذا كان رجلا ينبغي أن يتقدم على المأمومين، وأما المرأة فإنها لا تتقدم على النساء وإنما تقف وسطهن كما ثبت ذلك في الأحاديث السابقة. لما الرجل الذي أمن النساء أمن نساء أو رجال يتقدم سنة، من السنة أن يتقدم. أي لكن قد يصلي معه أجلا وعشرا أو طفلا أو رجلا وطفلا أو رجلا وامرأة، فكيف يكون موقف هؤلاء؟ إلى ذلك أشار التصريح. والرجل الواحد مع الإمام يكون مع الإمام. تمام. إذا لم يصلي مع الإمام إلا رجل واحد فكيف يقف مع الإمام؟ يقف عن جهة يمينه بما ثبت الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوقفت عن جهة يساري فأخذ برأسي وردني عن جهة يمينه. أبو بكر بن عباس صلى مع رسول صلاة توقف على جهة يساري فأخذ صعيما برأسه وهو في الصلاة فرده على جهة يمين. هذا دليل على أن الرجل الواحد مع الإمام يقف عن جهة قال ويقول الرجلان فأكثر خلفه. أما الرجلان فأكثر بغي أن يقف خلف الإمام لما ثبت أيضا حديث صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفت عن جهة يميني ثم جاء رجل آخر فوقف عن جهة يساري فأخذنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدفعنا وراءه